فلما جاء السحرة قالوا لفرعون شبا عشان تاخد مسيرة الإله في رعيته، وظيفة الإله منه عطاء انه يدس ما ياخدش، يطعم ولا ايه، يجير ولا يجار. يوم السحرة بقى ده يومهم بقى، فتوات المباراة بقى، الفريق بتاع الله قالوا له بقى عايزين نتفق على الحكاية دي، انت بتسخر الشعب كله بدون أجرة، انما دي مسألة مش هتمر كده، قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين. لو ان المسألة مفهوم ان دي عملية وحياخدوا عليها مثلا بدل سفر واقامة ومش عارف ايه، انما كانوا مشترطوها دليل على ان ايه، على ان راجل اكلتش هيخلوهم يعملوا عمل دي ولا. قال يا سلام اجر، بس ده اجر، وتبقوا مقربين مني كمان عشان تنكذونا في المسائل اللي زي دي، تبقوا تحكي بطعنة. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين، ما نقدرش نستغنى عنكم بقى. نعم